بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، ونفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية، من أهلها مال الديار ومالها. ومتى سألت الدار عن أربابها، يعد الصدى منها سؤالي. ثانية كانت غياثا للمنوب، فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناعي يجاوب ناعيه. خرج الحسين إلى العراق، وظنهم تركوا الشقاق. إذا العراق كما هي، ولقد دعوه للعنا فأجابهم، ودعاهم لهدي فردوا داعيا. قست القلوب فلم تلن لهداية، قست القلوب فلم تمل لهداية. تبا لهاتيك القلوب القاسية. شلون قاسية؟ ماذا قطع مفراتهم؟ الله، شلون ضيف هذا؟ شلون استضافة للحسين بن رسول الله؟ ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا؟ فغسل بالدماء القايا. يا ابن النبي المصطفى ووصيه، واخ الزكي يا ابن البتول الزايا. هذا الشاعر يتكلم عني وعنك. سيدي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك بايا. تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجايا. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، أنست رزيتكم رزايا يا التي سلفت وهونت الرزايا الآياتي وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة إبايا يا أخي يا غريب مصابك بطول العمر يندجر ويزودك اليوم اليمور شيعتك بقلوبها اليوم الحشور ذكرك وحزنك وجرحك ما يطيق هونت كل الرزايا مصيبتك وفرض حزنك صار مثل محبتك شلون تنسى يا ابن حيدر شيعتك جسمك العاري على الغبرة سليم للميات مناصبة ومسهرة الليل على مصابك والدمع يشبه السيل شلون تنسى صدرك الداسة الخيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الآية الكريمة نزلت جوابا على كلام عبد الله ابن أبي سلول الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ويرى نفسه الأعز والنبي ومن معه الأذل الآية ردت عليه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لأن هذا كان رأس المنافقين لا يعلمون لمعرفة الآية بصورة سليمة مفردتان في الآية لابد من التعرف على معناهما أكو كلمة العزة وكلمة المؤمنين بالنسبة إلى العزة معنى العزة في اللغة يعني أن يكون الإنسان في حالة بحيث لا يوصل إليه لا يقهر لا يغلب هل حالة هذه سموها عزة ولهذا يقولون أرض عزاز إذا صلبة ممكن واحد يوصل ليها ويقولون من عز بز يعني من غلب سلب فكلمة العزة تجي للذي يقهر ولا يقهر ويغلب ولا يغلب يعني عنده نوع من المناعة والقوة اللي ما يوصل إلى زين أما بالنسبة إلى كلمة المؤمنين اللي جمع مؤمن المؤمن مرة يطلق على الإنسان الذي شهد الشهادتين وقام ببعض الأمور الشرعية حتى لو كانت عند معاصي أو بعض الأحكام لم يطبقها، يقال له مؤمن أيضا. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طبعا ذن الطائفتين يو اثنينات على باطل، يو واحد باطل واحد حق، وإلا على حق اثنيناتهم ما يتقاتلون. فلما الآية تقول وإن طائفتان من المؤمنين، قاعد يقول من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، يعني هذا الباغي ظالم، والباغي خارج على إمام زمانه، ظالم لطرف مقابل، مع هذا يعبر عنه بالمؤمن. هذا تعبير الأول، المعنى الأول. المعنى الثاني وهو الأقوى: أحيانا تطلق كلمة المؤمن على الإنسان الذي ملتزم بأوامر الشريعة، الإنسان اللي يطبق الشريعة تماما هذا يقال له مؤمن حقا، وإلا وكل مسلم هو مؤمن مطبق لكل الشريعة. ولذلك القرآن في بعض الآيات يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. عجيب، آمنوا آمنوا شنو؟ تحصيل حاصل؟ لا، الشيء إضافة أكو، يعني صدق طبقوا ما آمنتم به وما اعتقدتم به وما تعاهدتم على تنفيذ أوامره. يعني هذا من يصير الإنسان مسلم، من يدخل في الإسلام، يعني انت تعهد على ان يطبق شريعة الله، قبل هذا ما ملزم، يعني هو في الاصل ملزم لكنه ظاهرا ما ملزم بتطبيق الشريعة، لكن لما يجي يدخل الى الاسلام ولا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني هذا لما يدخل بالاسلام يعني يكون يطبق قانون الاسلام. يعني هذا الانسان الذي يقدم على مثلا جنسية، لما يقدم على جنسية مثلا كويتية أو عراقية أو أي شيء، معناه مستعد أن يطبق كل القوانين ذاك البلد، إذا ما مستعد أن يطبق جاي شي يسوي؟ يأخذ جنسية. فهذا الذي يجي يشهد الشهادتين، وهذا الذي يعترف بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتبعا لذلك يؤمن بالكتاب العزيز ويؤمن بالآخرة ويؤمن بكل ما يجب أن يؤمن به الإنسان، يلتزم بأحكام الشريعة. زين، فالآية الكريمة لما تقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، زين هاي مؤمنين منه القسم الأول، والمؤمنين القسم الثاني. معلوم أنه المراد المؤمنين يعني الملتزمين بكل الأحكام الشرعية، يعني جهاد يجاهد، انفاق في سبيل الله يدافع عن الحق يؤدي واجباته، هذا المؤمن. هيك مجتمع مؤمن متكامل هذا يكون عزيز، لا يوصل إليه بمناعة بحصانة، العزة له ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. زين، فنشوف الأشياء اللي تستوجب العزة في المجتمع الإسلامي، مجموعة أشياء كل تستوجب العزة. أول شيء من أسباب العزة العلم، معلوم أن الإنسان العالم عزيز، الإنسان الجاهل ذليل غير عزيز. الآن لما تجي إلى الدنيا تشوف سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد الجماعات أو على صعيد الأمم والدول، الدول فيها علم، بس أنا ما أقول إلا علم الفقه، طبعا فقه من جملة العلوم، علم أحكام شريعة، لكن العلوم بصورة عامة، يعني علوم الدنيا كثيرة، العلوم في الحياة. فالأمة العالمة تكون أمة عزيزة، تكون أمة قوية، بينما الأمة الجاهلة تكون أمة ذليلة مستحقرة مستضعفة. احنا لما نجي إلى الإسلام إذا نريد نقارن من الناحية العلمية والثقافية والمعرفية بين عصر الإسلام بعد بزوغ فجر الإسلام ومرور مدة وما بين ما كان عليه الناس خصوصا في المجتمع الجاهلي خصوصا في الجزيرة قبل الإسلام. قبل الإسلام لا أكو عالم، لا أكو مدارس، لا أكو علم، لا أكو معلمين، بس كم واحد أكو طبعا من أهل الكتاب كانوا أكو اللي عندهم شيء من العلم. بالنسبة إلى مكة باعتبار عندهم تجارة رحلة الشتاء والصيف، فكم واحد أكو اللي كانوا يعرفون الكتاب والقراءة البسيطة على حساب حساباتهم، وإلا البقية ماكو شيء. زين، إذا أكو عندهم بعض المعلومات معلومات فطرية كانت أو سامعين من هذا وذاك. بينما أنت لما تجي إلى فترة مرت على المنطقة هذه بعد بزوغ فجر الإسلام، تشوف الناس صاروا علماء صاروا فضلاء، بعدين مدة مرت وإذا بالحواضر الإسلامية مملوءة بالعلماء. يعني قرن واحد ما مر على الإسلام إلا وترى العالم الإسلامي مملوء بالعلماء، وعلى رأس العلماء أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. أنت تشوف مسجد الكوفة مملوء بالعلماء، مسجد البصرة، مساجد أماكن أخرى مثل مساجد الشام، مساجد مصر، والمدينة المنورة وبعد أكبر الأماكن وأعظم الأماكن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معروف أنه دخل إلى المسجد يوما شاف جماعة يتذاكرون العلم وجماعة قاعد يسبحون إلى آخره، فقال كل على خير، هؤلاء يسبحون يذكرون الله تعالى وهؤلاء يتذاكرون العلم. ثم قال وإنما بعثت معلما يعلمهم الكتاب والحكمة، فجلس مع هؤلاء. وأي واحد اللي يقرأ تاريخ الثقافة من عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى بعد ذلك إلى قرون بعد يعترف إذا كان منصف بأنه العالم الإسلامي إشعاعات المعرفة والنور منه وصلت إلى العالم كله، الفارابي وبن رشد وبن سينا والخواجة نصير الدين الطوسي وعشرات أمثال الفخر الرازي وصدر الدين الشيرازي وأمثال ذلك، ذول كبار العلماء، ذول ملأوا الدنيا علما، وما كانوا فقط في علم الفقه وإنما حتى العلوم المادية. مثلا أنت تشوف ابن سينا عند كتاب القانون، طبعا قانون الطب، يعني 800 سنة في جامعات أوروبا كان يدرس وإلى الآن يستفاد منه، كتاب باسم كتاب القانون في الطب. زين، لما تجي إلى جعل ابن حيان جابر بن حيان هولميارد الإنجليزي ويحيى الهاشمي دكتور يحيى الهاشمي وغيره يؤكدون على أنه أول من وضع أساس علم الكيمياء في العالم كله هو جابر بن حيان، ولما سئل من أين أخذت هذا قال من أستاذي جعفر بن محمد الصادق. يعني مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه مدرسة أهل البيت كان فيها علوم متعددة، مو بس علم الفقه وتفسير، حتى الأدب العربي، حتى العلوم الحديثة اللي طبعا كانت سائدة ذاك اليوم. زين، قبل كم يوم ما تتذكروني ولا لابد بالإذاعات سمعت بيل كلينتون كان جاي الرئيس الأمريكي الأسبق أوائل سنة 2004 قطر، كان أكو مؤتمر شيء، فمن جملة تصريحاته كان يصرح صرح بأنه العالم الغربي مدين في علومه وتقدمه وحضارته وتمدنه للعالم الإسلامي. واقرأ كتاب جوستاف لوبون الفرنسي العالم الاجتماعي الفرنسي، حتى كتاب حضارة العرب، طبعا يريد الإسلام يعني بعد بزوغ فجر الإسلام، يذكر بالأرقام عشرات العلوم وعشرات القضايا اللي أخذها الغرب من العرب، حتى بعض القضايا الاجتماعية. يعني أنت لما تروح الغرب يقول لك بإسبانيا مثلا بعض المدن بيها 1000 حمام، يعني النظافة والطهارة وتنظيف وإلى النظافة من الإيمان، بينما أوروبا كانت غارقة في بحر من الكثافة. زين، وحتى بالنسبة إلى تنظيم الشوارع، بالنسبة إلى الإدارة، بالنسبة إلى الطب وإلى آخره، بالنسبة إلى كل هذه الأشياء العالم الإسلامي أبلى بلاء حسنة. وهذه كلها ببركة من؟ بركة الإسلام. لما العالم الإسلامي يزخر بالعلم والعلماء ويفخر بالعلم والعلماء، معناه راح يكون عزيز، راح يكون عزيز. رحم الله الرصافي الشاعر العراقي يقول: يقولون في الإسلام ظلما بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم، فإن كان ذا حقا عشيهم هذا فكيف تقدمت أوائله في عهدها المتقدم؟ وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلم؟ أكد الإسلام على أصلا طلب العلم فريضة. شوفوا أكو نكتة هنا ألفت النظر إلى إحنا هنا مثلا عندنا واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني أحيانا يصير كفائي، أحيانا واجب الكفائي يصير عيني. طبعا ما أحكي عن الصلاة والصوم وذني، لا، قضايا اجتماعية. يعني المجتمع شنو يحتاج؟ المجتمع شنو يحتاج؟ لازم المسلمين يوفرون احتياجات المجتمع. يعني المجتمع إذا يحتاج مثلا لنفرض فالمجتمع يحتاج إلى 20 طبيب، كل من إلى أهلية ويقدر أن يصير طبيب لازم يدخل بالموضوع، وإذا ماكو إلا كم نفر يعين عليهم هذا. يعني لازم هالقضية يحلوها، المشكلة يحلوها، حتى لا يمدوا يدهم إلى الأجنبي، إلى الغريب، إلى الخارج. المجتمع يحتاج إلى 30 مهندس، شوارع، بيوت، مساجد، حسينيات، مستشفيات إلى آخر، لازم يوفرون شرعا، هذا تكليف شرعي، لازم يوفرونها. وهكذا يحتاجون إلى فقهاء، يحتاجون إلى خطباء، يحتاجون إلى أساتذة بالجامعات، لازم يوفرون حتى دائما إيدهم فوق اليدين. يحتاجون إلى طعام، لا يمدون إيدهم للغير، وإنما يجب عليهم أن يوفروا طعامهم بأنفسهم بمقدار الممكن. هذا يعني الذي يطبق الشريعة بهذه الصورة يصير محتاج. بعد على كل، فالسبب الأول من أسباب العزة العلم، والعالم طبعا مفضل عند الله وعند الناس، المجتمع يحترم العلم. زين، السبب الثاني من أسباب العزة شنو ليحقق العزة؟ السبب الثاني الغنى. المجتمع الغني يكون محترما، يكون عزيزا. المجتمع الفقير يكون ذليلا، ما في كلام. الغني حتى عند الغرباء، عند الغير يكون عزيزا، والفقير حتى عند جماعته مسكين يكون غريب أصلا ويكون مستحقر. إذا كنت كما كنت مدحناك بأبيات، فالواحد كان عنده صديق دائما يمدحه وشي ويمد له فلوس، بس هذا استفقر المسكين، لا كان بعد ما يجي يسلم عليه، ما عندهم وفا وياه، ف فد يوم من بعيد شافه قال له ما تجي بالأقل نشوفك هسه أنا مصيبتي منها فقري وشيتي وتامك ما لهم عفدني بالأقل أصدقائي دب عليك كلمتين بيتين من الشعر قال له إذا كنت كما كنت يعني عندك فلوس مدحناك بأبيات ولكنك أفلست ومن أفلس قد مات أنت ميت انحسب. وهكذا الحياة لعمرك ما الغريب بذي التنائي ولكن الفقير هو الغريب. مو هذا الذي رايح إلى مكان بعيد هذا غريب يقال لا لا لا الفقير غريب حتى في بلده غريب. الفقر مع الغنى متصارعان متقابلان. على كل حال أمة شوفت الإسلام من إجا هم كذلك قارن أنت بين قبل الإسلام وبعد الإسلام. منطقة الجزيرة العربية سهل ما تجي إلى أماكن أخرى. جزيرة العربية ذول اللي كانوا يصيرون مجبورين أحيانا لشظف عيشهم يقتلون حتى أطفالهم. يعني أنت تتصور أنه يعني يستانس بقتل طفلته. بعض ناس كانوا لشدة الفقر بعض ناس كانوا مستقبل اللي يقول لك أنا ما موفر على نفسي شلون أوفر على هالطفل. هسه رجل يشتغل ينهب يسلب على كل حال يدبر حاله لكن هاي الطفلة هاي شو تسوي هاي المرة شو تسوي هذه زين. وإذا متت أنا وبقت من بعدها مصير ذليلة صير ذليلة بالإضافة إلى طبعا أشياء أخرى كانت عندهم. فيقول لك خليها تخلص هي وأنا هم أرتاح من عندها. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق آية أخرى من إملاق. على كل حال فإجا وضع فد برنامج اقتصادي ممتاز الإسلام رفع مستواهم الاقتصادي عمر بلادهم صارت عندهم زراعة. زراعة إذا صارت عندهم معناه ثروة الحيوانية صارت عندهم ثروة الحيوانية صارت عندهم استقرار يصير بالبلد لأنه بعد مو بده رحل كل يوم يرحلون ولا بحتاج أنه ينهب ويسلب يسلب بالليل يروح يغار على هذا وذاك زين. فصار عندهم شنو هذا الخمس والزكاة والأشياء الأخرى مين يأخذها من قاع خالية قاح حتما الله تعالى. أنا بنائي موضوع الزكاة هاقد أكد الإسلام على الزكاة خصوصا بالنسبة إلى الغلات الأربع والأنعام الثلاثة. ليش؟ حتى الحكومة نفسها تهتم بالزراعة حتى بالأقل هي تأخذ ضرائب تأخذ ضرائب تأخذ زكاة تأخذ شيء من ذولة فتهتم بهذا حتى الإنسان المجتمع يكون هم من جهة غني وهم من جهة يوفر الأشياء اللي يحتاجها وهم من جهة أخرى هاي القاع لما تصير خضرة تصير لطيفة هواها لطيف تأثر على الهواء إلى آخره. تشوف الآن في عالمنا هذا يعني بعض الجماعات يستنكفون أنه زرعون أو مثلا يقومون ببعض الأشياء الأخرى اللي فيها عمل بينما يكون يجيبون من دنمارك من فرنسا يجيبون من ذولاك مو عيب عليهم؟ لا مو عيب. ليش احنا ذولاك يكون يوفرون أكلنا ذولاك يكون يوفرون حليب يوفرون جبن يوفرون كذا. على كل حال فالمجتمع الإسلامي ببركة الإسلام صار غنيا. المجتمع الإسلامي إذا صار غني بعد ما يحتاج الطفل مالته طفله يكتله يعد بناته ما يحتاج ينهب ويسلب ما يحتاج أن يضرب هذا ويضرب ذاك. ولذلك يصير إنسان وديع عاقل ويؤثر على الاقتصاد والاستثمار الاجتماعي كل هذا الاقتصادي. فهذا هم بالنسبة إلى الغنى لأنه الإنسان الغني غير محتاج يعني حاجته هو يوفره. السبب الثالث من أسباب الغنى العفو من أسباب العزة لتوفر العزة السبب الثالث القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سامو إرهابي الإسلام ترى مو ترهبون يعني ترحون للولايات الأخرى تفجروها لا لا لكن عندكم تصير مناعة إذا عندكم قوة عسكرية لأن الصراع بين البشر طبيعي، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هذا ما في كلام، فشيء طبيعي هذا. إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، إذا ما أنت بطل وشجاع وأسد وتدافع عن نفسك تستضعف تستحقر يظلموك. وإن كان الإسلام يريد يقول لا تظلمون ولا تظلمون، وقاتلوا الذين في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا صح، حقك شلون تاخذه. بيرتراند رسل الكاتب والفيلسوف الانجليزي عنده فرد كلمه طبعا يذكرها من حيث التنظيم الاجتماعي، يجيبون كلامه هذا في البحث، في بحث عن الاخلاقيات وعداله والى اخره، يقول انا ما اعرف اخلاقيات وعداله، ما اعرف، اعرف مصلحه، اعرف من مصلحه الانسان ان لا يعتدي على الاخرين. ليش؟ يضرب مثل، يقول انا بالقريه اذا اعتدي على جيراني اخذ البقره مالته، هو هم راح يجند نفسه يجي ياخذ بقره ودجاجه مثلا او خروف، وهكذا. قال انا ما امن ذاك ما امن، احسن كل شيء شنو؟ يقول له عمي لا تعتدي علي ولا اعتدي عليك، وانما سلامات خلينا نعيش، سلامات خلينا نعيش. بس هاي ايش وقت؟ نفس الفكرة هذه قسم منها صحيح، لكن قسم من عندها مو صحيح. معناه إذا طرف مقابل ضعيف ما يقدر يردك، يرد الصاع بالصاع أو صاعين، ما يقدر يسترجع حقه أكله، يعني ظلمه. إذا ضعيف ما يقدر يأخذ بقرتك أنت، فيعني يظلم. وهذا اللي يشوفه بالعالم أنت، النواميس قضت أن لا يعيش الضعفاء، كل من كان ضعيفا أكلته الأقوياء. هذا الصراع موجود، وحتى العلم والثقافة وحقوق الإنسان كل هذا ما يفيد، كل هذا حكي. إذا واحد ما عنده إيمان بالله وأخلاقيات ورادع ديني، التفت، ماكو عنده وسيلة الذي يعتمد عليها بالأخلاقيات. هو أصلا أي واحد يرى نفسه قوي يحاول أن يسيطر على الآخرين. الظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إسا يو دين يو أخلاقيات، وإلا عادة البشر يظلم بعضه بعضا. فأحسن كل شيء قوة أنت، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طبعا القوة كلمة مرنة، كل شيء يحقق القوة بصورة عامة، القوة العسكرية الثقافية الاقتصادية، قوة على كلها، حتى لو القوة العسكرية فادمر السيف والربح والدروع ومعروف ايش، فنكانا فادمر الطائرات الى اخره وقاذفات القنابل. هم لازم احنا نوفر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع انه باليمن اكو عندهم سلاح اشبه ما يكون بالمدفع، مدفع البسيط. يقول فبعث اثنين من اصحابه وقال لهم ترحون هناك تتصلون بهم وتتعلمون طريقة استخدامهم صنعهم، حتى اذا مواجهة صارت بيننا يوما ما وبين اهل اليمن لا يتغلبون علينا، لا يتفوقون علينا عسكريا. لاحظت؟ الامة اللي تفكر في مستقبلها وتفكر في قوتها طبعا تكون امة قوية. ليش هالايام خافون من بعض الدول اللي بيها رائحة للأسلحة النووية وما شاسر؟ شنو باؤك تجر وبائي لا تجر؟ انت شنو، انت لك حق انت تمتلك القوة النووية وتفعل ما تشاء وتهدد العالم، انا ما لي حق ان ادافع عن نفسي. بس على كل حال الحق مع القوة، بعد الحق مع القوة. زين، بعد الشيء الرابع اللي يحقق العزة الاتحاد، وحدة الكلمة، التراص الاجتماعي، التعاون الاجتماعي. المجتمع المتفكك يكون ضعيف. انت الآن شوف أوراق هذه ورقة ورقة طيها للطفل يمزك 10 نطي منهن يلزم مزكين 20 مزك، لكن خلي واحد يم الثاني خلي صيرا 50 فن واحد يقدر يمزك 50 هن ذن الضعيفات، خلي واحد يم الثاني الأوراق يو خيوط ضعيفة قطعها حتى الطفل يقطعها، بس خلي لك صف شي يمشي 50 خيط فن يقدر يقطع. فالبشر هم هالشكل، تعاون اللي يصير فيما بينه، تكافل اللي يصير، واحد يعضد الثاني، واحد يساعد الثاني، واحد ضار للثاني، سوون قوة. هم شوفهم 21 ولاية أمريكا، 21 الولايات المتحدة الأمريكية، 21 51 ولاية متفقين الربع قانون عندهم، بينما يجون يفككون بين الدول العربية والدول الإسلامية، إذا يردون اتحاد وشوية تقارب يصير كل يوم يذبونهم فتشعلة نار ويفجرون فتنة بين الناس. ليش؟ لأنه في الاتحاد قوة. يو لا يجيبونهم فرد عميل مثل صدام اللي يخربط لك البلاد. 35 سنة في دوامة احنا نعيش، المنطقة كلها سايبة مسبية، كل هالمنطقة مسبية، شقد فلوس راحت بالله عليه. وزير الخارجية الكويتي بعد قضية غزو الكويت وبعدين الله تعالى رد الكويت عليهم بالسلامة والأمان والله يديم الأمان والخير فيهم، قال 800 مليار دولار خسارتنا من الغزو. تعرف 800 مليار دولار؟ أكو بعض الدول العربية كلها 10 مليارات السنوية مالتها، الميزانية مالتها أو أقل أو أكثر شوي. فهذه تكفيهم 100 سنة، يعني هاي ثالث تكفي كل الدول العربية، سووا مستشفيات مدارس شوارع. راحت صدام المسودن مجنون، هو مجنون وجنن لك الناس أمادوية. مهوس 35 سنة إن مهوسين المنطقة مهوس، عقبنا حوالي 50 سنة عقب المنطقة، أخر المنطقة 50 سنة. روح شوف عراق العلم، عراق الفقه، عراق الهندسة، عراق الطب، روح شوف شنو. ليش ماكو حكماء، ماكو عقلاء يردوا؟ كأنه كان متفق ويا كل الدول، كأنه كان متفق ويا كل دول العالم. كم مكان بمكان شافوا بالسفارات، تسمع يولا تذكر القضايا الأخبار يولا، سفارة البحرين، سفارة باكستان، سفارة مصر بالاسم القاهرة، شافوا قنابل شنو هاي دبلوماسية قنابل شنو هلا، وقتلوا هذا وقتلوا ذاك، ماكو شيء أبدا. كان متفقين الربع كلهم ضد العراقيين ذول المساكين، كل شيء ماكو واحد يحكي. شلون مسكتهم ما أدري والله، إلى أن بعدين طلعت جيفة هالقضية. على كل حال صحيح الله تعالى ينتقم من الظالم، لكن عقب ايش؟ عقب ما تتكسر عظام المظلوم. على كل حال اسأل الله حسن العاقبة، الله يرد الامن والامان الى العالم العربي والاسلامي والمنطقة كلها. والله احنا من ودنا ان الدنيا كلها تعيش بسلام، كلها تعيش بسلام، يعني الإسلام دين السلام، أصلا شعار السلام سلام عليكم، يقول سلام عليكم، وإن جنحوا للسلم فاسنح لها وتوكل على الله. دين الإسلام أصلا دين السلام، دين الإنسانية، دين الإنسانية. ذولا خربطوا الأوضاع، ذولا شوهوا سمعة الإسلام، سوهم سمعة الناس. على كل حال ففي الاتحاد ذن الأشياء الأربعة إذا اجتمعا تصير المجتمع عزيز. فكو حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مذكور في كتب السنة والشيعة، سنن أبي داود وأحمد بن حنبل مسند أحمد وغيره يذكروه، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. أكو طبعا معزومين بعض الأماكن، يقول يلا تفضلوا، بعد يجون يقعدون على السفرة وكل واحد يتناول شيء، يقول كما تداعى، يعني راح تصيرون انتم في شكل بالعالم أكلة تصيرون للعالم، يعني العالم كله يجتمع عليكم يأكلكم. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. كلولة يا رسول الله، ألقلة يومئذ نحن؟ يعني إحنا قليلين نصير قليلين؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شايفت السيل لما يجي فوق شايل حشيش وأوراق ومعروف إيه، ما لا أثر. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يعني يقول هيك يجي غثاء، أنتم غثاء بالمجتمع العالمي، مليار نفر وقاعد يلعبون بخلقتكم إسرائيليين، قاعد يلعبون بخلقتكم الإسرائيليين. استخدموا طريقة جديدة هسا شافوها كلش لطيفة، كل اللي يصبح هدموا بيته، لأنه ما يردون يهدمون بيوتهم حتى لا يبنوها بعد، ويجون إلى الأراضي هم ما تكتصحوها، يجون للأراضي هم يقصوها، يقصون الأشجار وشي، يعني باكر الأرض تبقى خالية. إذا بقت خالية يعني يهجرون الجمال، لأن ذولا نفس طريقة الأوروبيين لما راحوا الأمريكا، من راحوا الأمريكا هنود الحمر كانوا هناك، فإجوا ليهم ذولا عندهم أسلحة وشي، وذولاك ناس وحوش زين وما يفهمون، فقاموا يقتلون بهم ويشردون بهم إلى خلوهم مكان الباقي أراضيهم وأشياءهم ونعمتهم أخذوها. هذول هسا جايين شارون وربعة نفس العملية يردون يسووها بالنسبة للفلسطينيين، يعني يردون يهدمون بيوتهم ويخلوهم بحيث ما عندهم مال جابات، يصيرون مجبورين بعدين شنو من المخطط أكو يذبوهم على الدول العربية شو يسوون حتما مفكرين جزء. وهذا همات، هذا هاي عدالة الغربيين، هذا عدالة العالم في العصر المتحضر، في العصر المتحضر. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر، مسألة فيها نظر. جمعية حماية الحيوان، الله إذا حقت لك كلب من عنده خبصولك الدنيا. كلب شلون؟ كلب إنجليزي، كلب أمريكي، كلب ما أدري شنو هالكلاب هذه زين. طبعا لأنه صنف يدافعون عن أنفسهم وعن جنسهم، لكن إحنا شو نسوي؟ ما إحنا من حال أولاد الخايبات، منو بحالنا إحنا؟ وإحنا بأسنا بيننا شديد، شي تضرب شي، شي تقتل شي، شي كذا. وهذه مسرح صايرة كل يوم يطلع لنا واحد متطرف ديني. في الساعة احنا وين والتطرفات الدينية وين؟ ومسرحية مسوين بالعراق تقتل الشرطي وتقتل العراقي وتقتل، ما افتهم شنو شنو نتيجة، شنو آخرة شنو؟ فسأل الله حسن العاقبة، الله يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، سواء نصير عزاء ولله العزة ولرسوله ولل مؤمنين. ولا ننسى بقية الحديث، يقول وإن الله لينزعن من قلوب عدوكم المهابة منكم. يعني ما لكم هيبة ترهبون بها عدو الله وعدوكم، ما لكم رهبة، ما تخوفون الناس، ما يخافون منكم أصلا، ما يخافون منكم، ما يحسبونكم حساب أصلا. إسرائيل اللي ها كبراتها يهتمون بها أكثر مما يهتمون بالنسبة للعالم العربي كله والعالم الإسلامي كله، يهتمون الدولة ولا ما يهتمون زين. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، قال له الرسول الوهن شنو بعد؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، الجهاد عز للإسلام. الله جعل الجهاد، لكن جهاد طبعا بصحة زمو، ما أدري أعمال غير سليمة، انتحارية قسم من عندها غير سليمة، طبعا ما أحكي عن الفلسطينيين دولاك حقهم، لكن بالنسبة إلى بعض الأماكن بعض الأعمال يقومون بها عشوائية، هذه عشوائية غير مدروسة ما يقرها الإسلام، لأن لازم الإنسان يحافظ على نفسه ولا يلقي بيده إلى التهلكة، وبعدين لازم ليادي الآخرين. على كل حال الجهاد بشروطه دفاع عن الأرض، دفاع عن الوطن، دفاع عن الدين، دفاع عن الكرامة الإنسانية. الجهاد عز للإسلام. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. الأساتذة اللي يدرون الأدب العربي يقرون البلاغة وما شابه. لما يجون علماء البلاغة، كل علماء البلاغة تقريبا سنة وشيانة، شايف أنهم يبدون يتكلمون عن خطبة اللي تجمع كل أصول الخطبة الصحيحة، يجيبون خطبة الإمام أمير المؤمنين في الجهاد. أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. زين، فإلى آخر كلامه سلام الله. فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء. ولا ننسى أن التجمع اللي يصير بين المسلمين لازم على إقامة الحق والعدل. طالب الحق لازم يكون المجتمع الإسلامي لا يتعاون مع الظالم ويشجب الظلم ولا يركن إلى الذين ظلموا وينهى الظالم، لأنه الظلم من أقبح الكبائر، من أقبح المنكرات، ولازم ينكر الإنسان المنكر، لأنه إذا ما ينكر المنكر يستفحل المنكر، يستفحل الظالم، يجمع قواه، ذاك الوقت يسلط على الأوضاع. إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. طبعا المنكر يختلف، قسم منكر بسيط ينحسب، يعني نفر ما يصلي يشرب خمره وكذا، أصل الإسلام محفوظ. هذا الشروط اللي يذكروها الفقهاء بالنسبة إلى الأمر والنهي، أنه لازم من الأضعف إلى الأقوى تجلي، يعني تكلم أول بالتي هي أحسن، تردع عن الباطل، تأمره بالمعروف، فاد ما فاد شوي اشتد وياه، ما فاد اعرض عنه قاطعه، ما فاد إذا عندك قوة مثلا استعمل قوة بسيطة وياه، مو تجريح جرح وشي إلى آخره. هذا اللي ذكروها الاسم. بينما أكو عندنا منكر يريد أن يصيب القاعدة الإسلامية، ياكل اللي يريد يقضي على جذور الإسلام، هذا هنا بالعكس القضية، تبدي من فوق من القوة إلى الضعف. من رأى منكم منكرا فليغيره، ما قال بقلبه، ذاك أول بقلبه بعدين بلسانه بعدين بيد، هنا لا، قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني يعرض عنه. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه شاف العالم الإسلامي مستعمر من قبل المستبدين والدكتاتورية الأموية، لأن ذولا استغلوا الناس، استعمروا الناس، الأموال إلهم يعتبروها، الأرض إلهم يعتبروها، عباد الله يعتبروهم خول بيدهم، يصنعون بهم ما يشاءون، يتحكمون بالعباد. ولذلك نهضة الحسين عليه السلام، وإن كان شرارتها أول كانت تحرش الجماعة بي أنه لازم يبايع ولا تضرب عنقه، هاي أول شرارتها بي كانت. وأنا أعتقد أنه حتى هذه لو ما كانت، يوم ما كانوا ضاغطين على الحسين أن يبايع لكان الحسين ينهض على كل هذا، لأنه لو كان بس هاي كل حكايته كانت هاي، يردوني أبايع وأنا ما أرد أبايع ولاحقيني الحسين، مو كل هذا حجة كان. شوف أنت في البيضة شي يقول، أنت شوف في المدينة شي، أريد أن لم أخرج أشرا ولا ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. ما قاعد يقول أنا ذولا لاحقيني أنا، ولذلك أنا أصير مجبور أن أروح من مكان إلى مكان. ثم أصرح من هذا كله خطبته في البيضة، بيضة منطقة من مناطق الحجيج في منطقة العراق الصير، لما التقى بالحر بن يزيد الرياحي وشيء، فصلى بهم خطب هذه الخطبة. قال أيها الناس، بعد الحمد والثناء، قال أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. شريك الظالم هذا يكون لازم يجاوبه، لازم يرده، زين، لازم ينهى عن المنكر. هاي المقدمة، هذا كلام النبي. ثم اجل النتيجة، قال ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان، يعني بني أمية، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، يعني الأموال استأثروا بها إلهم خلوها، زين، وحرموا حلال الله، وأحلوا حرام الله، وأنا أحق من غير، لأن لازم يغير الإنسان. أنا أحق واحد، لأن أنا أعرف حكمي الشرعي. سيجيك واحد أرعن يقول لك الحسين خرج على إمام زمانه، والحسين كأنه هو جنابه فقيه الأمة الإسلامية، والحسين إيش أصلا معلومات ما عنده، هو أبو هريرة اللي 3 سنوات كان ويا المقادية يعيش ويا ذول أهل الصفة اللي كانوا والفقراء، اسمه أخذنا كم كلمة من رسول الله ويعتبروا راوية الإسلام، زين، الحسين اللي تربى على صدر رسول الله، الحسين الذي تغذى بغذاء رسول الله، كان يلقمه من طعامه، هذا ما عنده علم، ما يعرف حسين سيد شباب أهل الجنة، ما يعرف حكم الشرعي. جناب العلامة الفلاني يكون يجي يقول يا بحكم الشرعي للحسين كان أن يسكت، حركت لا خير الدنيا فيها ولا خير الآخرة، يقتضي أنه يعرف خير الدنيا والآخرة بيزيد، يقتضي هالشكل. مثل كلمة مروان يقول له تعال يا حسين خلي أقول لك فرد شيء اللي يجمع لك خير الدنيا والآخرة، قال له شنو بالله التحفة هذه، يقولها شنو هاي ايش عندك هالدرة طلعها، قال له افتهم أنا شنو، قال له بايع يزيد. قال هاي هي هاي هي وايا انت ضامن لفرد الدرة، بايع يزيد خير الدنيا والآخرة. قال على الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد، على الإسلام السلام، يعني ما بقى للإسلام شيء. حسين لو الأمة الإسلامية تفهم ما معنى الحسين، لو تفهم ما معنى ثورة الحسين، لو تفهم هذه الأمة غير الواعية واقعا، وعاد كلش قليلين كلش قليلين، لكانت تحتفل بقضية الحسين لأن فخر الأمة الإسلامية والإنسانية بالحسين، لأنه أمة تذعن لمثل يزيد، تذل نفسها وتذل مجتمعها وتذل تاريخها. إحنا همزين الحسين رفع راسنا، وإلا كانت الأمم الأخرى تحكي علينا نقول منو أنتو، منو أنتو، إسلامكم اللي تتبجحون بيه ما بي قوانين بالنسبة للحكم والحكومة، شلون الحكم حاكم يجي، شلون يصير، شلون انتخابات تصير، شلون يعين، شو كذا، ما لكم شو ماكم، كل اللي ياخذ امي اسمي عمي، كل اللي اجى الى الحكم بالسيف بالشورى بير، هذا هو على كل انا اعتمد عليه، هذا حاكم لازم اطبق. هذا الحكي هذا يعني قاعد يقولون انه اليوم مهتمين تقولون هذا، من يدخل الإنسان للتواليت من يدير باله شلون يقعد شلون كذا وشلون ما يطل رجله كذا، تاليها الحكم والحكومة والقانون، أبدا ما مهتمين بي أصلا. هذا طبعا على غيرنا، أما إحنا مرتب موضوعنا، نعتقد بالتعيين الإلهي والمنصب منصب إلهي، منصب الإمامة امتداد لمنصب الرسالة، زين، ما عدا مختصات الرسول، بقية كل الحاكم لازم يكون أعدل الناس أعلم الناس، وهم آل محمد صلوات الله عليه. يوم قام الحسين يرشد قوما من بني حرب ليس فيهم رشيد، خاف أن ينقضوا بناء رسول الله في الدين وهو غض جديد، ولقد كذبته أبناء حرب مثلما كذب المسيح اليهود، كيف يرضى بأن يرى الحق باد النقص والجائر المضل يزيد. ولذلك جاءوا بعض يكلمون الحسين، الحسين كان يكلمهم على قدر عقولهم، كل واحد بشكل يجاوبه لأنه يعرف حكم الشرعي. فمحمد بن الحنفية رضوان الله عليه مكلمه قال له تبقى في مكة أنت آمن، ما كل عليك شيء، وأنت في أرحم مكة، إذا شفت ضغط أكو عليك خلي وروح إلى اليمن، أكو عندكم شيعة واليمن بعيدة عن العالم الإسلامي، ولما توصل لهناك اليمن طبعا بعيدة ذاك اليوم وإلى آخره، فتتشفى شر بني أمية. الإمام سلام الله عليه قال له خل أقول لك شيء، لو لم يكن لي ملجأ ولا مأوى، يعني من منطقة إلى منطقة أمشي، أي مأوى مائلي بالأرض كرة الأرضية، ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم هالشكل، لو لم يكن لي ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد ابن معاوية. لأن ما يجوز لأخون الإسلام، ما يجوز لأخون القرآن، ما يجوز لأخون الرسول، ما يجوز لأخون المسلمين، خيانة هذه. أنا إذا أبايع يزيد أقره على أعماله، أقره على أعماله، ما يجوز لأن أقره على أعماله. رحم الله سيد عبد الحسين الشرع لما يتحدث عن محمد بن الحنفية، وهذا رأيه وكلام الإمام سلام الله عليه، والإمام بحسرة وبلوعة قال له على كل حال أنا مصبط على للقتل، والله لن يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، يعني راح يطلعون قسم من قلبي من هذه العلقة من جوفي. فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم من يذلهم، لأن الأمة التي تقتل قادتها وسادتها ورجال عزها وكرامتها تكون أمة ذليلة، تكون أمة ذليلة، هم يشترون الذلة لأنفسهم. لما سمع حج حسين والنوصف قيد بإيد، يقل القوم يردوني أبايعهم وطيع يزيد، وقضي العمر بالذلة يا خويا لهالعمر ما اريد، خلينا ارشد بنيتي واخذ كل هالبيتي بالعز رايد منيتي، علي للدين يا محمد ودم العلته يا ادوام، صاح ارشد يا حادي وسير يصير، صاح ارشد يا حادي وسير والجدة يا يام على ضعوني، هيها تصبر على الضيم وعليها تغمض يا عيوني، لن صوت العلي للصيح يا أهل الضعايا انتانوني، يا أهلي وياكم اخذوني عليكم يعمن عيوني، وحدي لا تخلوني فرقاكم هدم حيلي، وروح المرض سلاها ويلي من سمع حسين رد من الضعلي. الله يساعدها، المن تفارق الحسين علي الأكبر العباس زينب، ما بقى لها أحد بعد لا صغير ولا كبير، شلون تتحملوا يا مريض. لما ويلي رد من الضعليها قعد يما يصبرها وعلى الفرقة يسليها، يقل لها يا نور العين دمعتك لا تهليها، يا بويا للوطن ردي خلينا ارشد بقصدي، وانتش ذوبت شبدي تراني من اسمع ونينك روح الزود بلواها، حسين أبو اليتامى والأرامل يشوف راح يصير يتيمة كم يوم بعد، طفلة مال تعزيز تشي يصير بحاله. شد قلة تقلة كلكم تغيبون وابقى بهالوطن وحدي، والله ما لي حيل فرقاكم وذاب من الحزن شبدي، يا بويا عاد خلي لي عبد الله الطفل عندي، بل كان يرد وحشتكم ويسلين على فرقتكم، أخاف الطول غيبتكم وتبقى دمعتي تجري ولا ينقطع مجراها. شنو الجواب؟ يقول شلون عبد الله نمشي وعندك نخلي، عليهم مش يصبرها وتصعب فرقة أم عليه بعد، يا بويا حرمل الظالم لخوش بكربلا يتاني، صايغ لخيش طاق لبسه بس عليه يلوق، جن عاشق ومعشوق يطوق ركبته بنبلة تظل الحشر وياها، تقول له يا أبوي وياكم اخذوني، يا أبوي وياكم اخذوني، عد من عقوبكم تخلوني، إيماني علي إلى درحموني، أي بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا خوفا إلا أمنته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.